إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في السماء أنوار تدوم، يوم يسلم ألف يوم. مصر محروسة وسماها فرحة تملاها النجوم. نجوم في سماء المحروسة. نجوم في سماء المحروسة تتلألأ مع عز إسماعيل. مستمعينا الكرام، أهلا بكم مع نجم جديد في سماء المحروسة. نجمه هادي السهرة من مواليد محافظة الغربية في 19 من شهر مارس عام 41. حصل على ليسانس الأداب قسم اللغة الإنجليزية بجامعة القاهرة، وفي عام 61 أتم دراسته في الترجمة الفورية بالجامعة. ضيف هذه الليلة عرف عنه حلمه الدائم بإنشاء نقابة تحافظ على شرف مهنة الإعلام، ولما لا وقد التحق بالإذاعة المصرية في 31 من أكتوبر عام 63 وتقلد عدة مناصب حتى تولى رئاسة الإذاعة المصرية في الفترة من الأول من شهر أكتوبر عام 97 وحتى 18 من شهر مارس عام 2001. وخلال هذه الفترة قدم مجموعة من أشهر البرامج الإذاعية، نذكر منها صوت المعركة ويوميات مراسل حربي. ضيف هذه الليلة نال العديد من الجوائز والأوسمة، نذكر منها درع التفوق من السيد وزير الإعلام تقديراً لتطوعه كمراسل حربي أثناء حرب أكتوبر، وسام الجمهورية من الرئيس السابق حسني مبارك تقديراً لأدائه كمستشار إعلامي لمصر في لندن ونيودلهي عام 82. كما نال كتابه الحرب عن طريق السلام جائزة أفضل كتاب لعام 97 في الدراسات الاستراتيجية. كما نال وسام الدولة للعلوم والفنون من الطبقة الأولى تقديرا لأدائه كقيادة إعلامية. مستمعينا الكرام، نجم هذه الصخرة هو أشهر مراسل للإذاعة في حرب أكتوبر ورئيس الإذاعة المصرية الأسبق الإعلام القدير حمدي الكنيسي. الإعلام القدير ورئيس الإذاعة المصرية الأسبق الأستاذ حمدي الكنيسي، كل سنة وحضرتك بألف خير. وأنت طيبة بخير. في شهر الانتصارات كان لابد أن نستمع في هذه السهرة إلى صوت المعركة، ولكن قبل أن أصل إلى هذا الصوت من داخل أرض المعركة ومن على أرض الجبهة في أكتوبر 73، دعني أولا أبدأ من حيث ما لا يعرفه الكثيرون عن الإعلام القدير حمدي الكنيسي في نشأته، من محافظة الغربية إلى محافظة القاهرة، وتحديدا بالالتحاق بليسانس الأداب قسم اللغة الإنجليزية بجامعة القاهرة. هي البداية من محافظة الغربية زي ما قلت يا عزة، من بلدة شبرا النملة، ودي بلد لها مواصفات خاصة وأنا معتز بها جدا. ويعني كان من حسن حظي أن أنشأ في أسرة مهتمة بالثقافة،

الله بقى أنا جاي عشان أمارس الخلق الفني وكل علاقتي بالإذاعة أن يجي لي النشرة مكتوبة أراها والبرنامج قدامي هنا القاهرة أنا سامع الآن إلى أغنية كذا، فتمرت على ذلك. وبالتالي كنت أول واحد يطلب نقله من إدارة المذيعين في التنفيذ يعني إلى برامج، وده عملت حتى رد فعل ضد كبير المذيعين وقتها زين جلال معوض، وزعل مني جدا أنت إزاي بتعمل ده وكده، بعد ما كنت خلاص بدأت أقرأ نشاط أخبار وكله يعني. ومن خلال البرامج بقى بدأت عملي. وعشان كده أرجع بقى لسؤالك عزة، أنا لما شفت البيان الأول وطلعت جري على الدور الخامس اللي فيه رئيس الإذاعة ودخلت البابا شارو وبقول له أنا عاوز أطلع مرسل الحرب، فبطريقته بهدوءه كده قال لي يا حمدي أنت فاهم عاوز إيه؟ قلت له أنا فاهم. قال لي عاوز تروح الحرب؟ قلت له على فكرة أنا ممكن دلوقتي أطلب استدعاء لقوات المسلحة كمواطن مصري. فأنا رايح يعني. فهو الحقيقة فورا قبل ما خلص حواره معايا بالتليفون كلم وزير الإعلام وقتأذن الدكتور عبد القادر حاتم، يا فندم أنا هنطلع مراسل حربي للإذاعة في الجبهة وكده. فالوزير طبعا أبدأ إعجابه، وعلى الفور بدأت مهمتي. بدأتها بأن أنا رجعت على البيت، كان عندي بنتين، هما بقوا ثلاثة بعد كده، ربنا يخليك ليهم ويخليك عبير الثالثة. فالمهم قلت لعمي لا أخد بقى إيه المدام والبنتين وروح البلد، أنا عاوز أتفرغ الحكاية. فهو الحقيقة استجاب ونفذ ذلك، وعلى الفور بدأت بقى مهمتي كمراسل حربي. أيامها كان جهاز التسجيل نجرة كده تقيل أو حاجة حجمها كبير، إنما ما كانش أي حاجة، ما كانش لها قيمة بجنب إن الواحد راح لهذا الدور العظيم يعني. يعني لم تتردد لحظة حتى مع هذه المسؤولية من جهاز التسجيل خاص بالإذاعة ومع حجمه وصعوبة حمله، حضرتك لم تتردد لحظة أستاذ حمد؟ لا نهائي. من داخل أرض المعركة والمراسل الحربي للإذاعة المصرية والحامل لميكروفون الإذاعة، أذن وعين المستمع من داخل أرض المعركة، أكثر المواقف التي لم ولن تنسى من ذاك. أبطال الصاعقة بتوعنا ضربوا دبابات دي تقريبا دمروا منهم اثنين. أنا سجلت مع النقيب اللي كان قائد المجموعة دي في هذا الوقت اسمه مجد شحاتة، هو حاليا بقى لواء، وهو حتى كان بيعاتبني ان انا قلت ايه في الرساله في البرنامج ما كنت بذاع كل يوم، ان مجموعه من الصاعقه دمروا اتوبيس به فنيين وطائر وطيارين وملاحين اسرائيليين قتلوا. قال لي بس انت قلت اتوبيس واحد. قلت له اه. قال لي ده اتوبيسين يا استاذ حمدي. اتاريهم ضربوا اتوبيس ثاني. اشوف بقى مجموعه من سرعه الاداء من الجيش المصري. وعشان يرجعوا بعد وقف اطلاق النار، هو وعبد الحميد خليفة وكم واحد من زملائهم ظلوا خلف خطوط العدو لغاية سنة 74، 8 شهور 200 يوم في عملية قدروا يعملوها، ما فيش عملية يعدوا بحيث ايه ما يتمش استردهم يعني. ده الإنسان المصري. قولي لي بقى في يعني خير من هؤلاء؟ إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. لقد قتلنا وأمامنا قتال شديد، ولكن سلاحنا وقتالنا ليس سلاح وقتال العدوان، وإنما هو سلاح وقتال الحق والحرية. صوت المعركة، برنامج يعده ويقدمه حمد الكنيسي. أخي المواطن، كثيرة هي المواقف والصور التي فرضت نفسها في أكتوبر 73 على أجندة وتاريخ جيش الدفاع الإسرائيلي، وجميع هذه المواقف وتلك الصور تؤكد للمراقب المحايد أن معظم ما قيل عن ذلك الجيش وخاصة بعد يونيو 67 كان دعاية فاقعة مثيرة أسقطت أصباغها حربنا الرمضانية الأكتوبرية